هذا الرابط مرسل شيخ. نبدأ ببركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم بفضل الله وتوفيقه وتيسيره، ونحن نتذاكر ونتدارس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح ابن أبي العز رحمه الله للعقيدة الطحاوية. وفي الدرس الماضي توقف بنا الحديث عند الكلام على مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وتذكيرا ببعض النقاط في ذلك الدرس، فقد بينا أنه لا شك أنه لا يصح القول بأن البشر أفضل من الملائكة بإطلاق، بل إن كلام أهل العلم إنما هو منصب على تفضيل الأنبياء والمؤمنين والأتقياء على الملائكة لا عموم البشر، فإن الكفرة والفجرة والفسقة هؤلاء لا يدخلون في هذه المفاضلة. كذلك ذكرنا أن الأرجح في تلك المسألة، والتي ربما أشار أهل العلم إلى أنها من ملح المسائل، أن الملائكة قد يكونون أفضل من المؤمنين، من عباد الله الصالحين المؤمنين في أول الأمر، ولكن في منتهى فإن أهل الإيمان لهم من الكمال عندما يصيرون إلى جنات النعيم بجوار رب العالمين، فيصيرون في الكمال إلى ما هو أكمل من الملائكة. وذكرنا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا القول، وكذا ابن القيم رحمهم الله، وكذلك جمع من أهل العلم منهم العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له، ولسائر علماء المسلمين. إذا انتهى المؤلف من ذكر أدلة الأقوال أو القولين في أدلة أصحاب القولين في تلك المسألة وما ورد على تلك الأدلة، انتقل إلى الكلام على الأنبياء والرسل والمرسلين. وذلك أن المؤلف وهو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على والكتب المنزلة من رب العالمين، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة من رب العالمين بالحق المبين، أو ما جاء في عبارته. فالمؤلف هنا جاء وشرح الكلام على الأنبياء بعد أن انتهى من الكلام على الإيمان بالملائكة، جاء ليشرح الكلام على الأنبياء، على الإيمان بالأنبياء، وهو ركن من أركان الإيمان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما قال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، تفضل. الآن سيأتي الكلام عليها من كلام الشارح، تفضل. وأما الأنبياء والمرسلون، تفضل شيخ نافع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص. وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أحسنت. قال رحمه الله: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله. وقد سمى الله في كتابه 25 رسولا، سمى الله عز وجل 25 رسولا، وبقية أنبياء الله ورسله لم تذكر أسماؤهم. فنؤمن بمن سمى الله تبارك وتعالى لنا منهم باسمه تفصيلا، ومن لم يذكر اسمه فنؤمن به إجمالا. ثم قال: والإيمان، يعني أيضا علينا الإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم، سوى من ذكرهم في كتابه، وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. وهذا فيه إشارة إلى أن الشيخ الشارح رحمه الله يذهب إلى عدم صحة الحديث الوارد في ذكر عدد الأنبياء والرسل، ولهذا قال: فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص. وقد جاء في عددهم أحاديث، ولكن هذه الأحاديث في أسانيدها ضعف، فقد جاء فيها حديث أبي ذر عند ابن حبان وعند الإمام أحمد، وجاء من حديث أنس، وجاء من غيرهما عدة أحاديث، وحصل فيها اضطراب كثير من جهة عدد الأنبياء، حيث جاء في بعضها أنه 120,000، وجاء في بعضها أنه 124,000، وجاء في بعضها أن الرسل منهم 313، وفي بعضها 314، وفي بعضها 315. وقال بعض أهل العلم تعليقا على الحديث: إنما ورد في عدد الأنبياء هو مشابه لعدد الصحابة إجمالا رضي الله عنهم، وما ورد في عدد الرسل هو مماثل لعدة أصحاب بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمقصود أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أسانيدها فيها مقال كثير بينه أهل العلم، ولهذا فإن أهل العلم لم يعتمدوها لضعف أسانيدها، وبالغ بعضهم كابن الجوزي وأوصلها إلى حد الموضوعات، ولكن أهل العلم لم يوافقوه على ذلك، بل رأوا أنها من جنس الأحاديث الضعيفة، وبعضهم حسنها، بعض أهل العلم حسنها بمجموع طرقها، ولكن أكثر أهل الحديث على تضعيفها. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يتعلق بها، لا ينبني عليها حكم. فالمقصود أن من علمناه من أنبياء الله ممن ذكر الله لنا اسمه في كتاب الله عز وجل أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن به على الوجه الذي ذكر فيه تفصيلا، ومن لم نعلمه فنؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا. وهذا صريح الآية: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهناك رسل كثر بعثهم الله إلى أمم كثيرة، أمم كثيرة لا نعلم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. نعم. وهنا تأتي مسألة، المؤلف قال الشارح: وأما الأنبياء والمرسلون، وصاحب العقيدة الطحاوية قال: ونؤمن بالملائكة والكتاب والنبيين. والأحاديث المشهورة معروفة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفي القرآن كما ذكرنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فذكر الله الرسل، لكن أيضا ذكر الله الأنبياء. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فلذلك لا يشكل هذا على كلام أبي جعفر الطحاوي، فإن المقصود بالنبيين هم الأنبياء، وإذا ذكروا لوحدهم شمل الأنبياء والرسل، لأنهم كلهم مرسلون من عند الله، كلهم مرسلون من عند الله سواء الأنبياء أو الرسل. لكن الرسل أرسلوا إلى أقوام مخالفين، الرسل أرسلوا إلى أقوام مخالفين، والأنبياء أرسلهم الله عز وجل بوحي إما إلى أقوام، أو أنه أوحى الله إليهم من غير أن يبعثوا إلى المخالفين، إلى من يوافقونهم، كما جاء في الحديث أن أنبياء بني إسرائيل كانت تسوسهم، كلما مات نبي بعث الله نبيا بشريعة النبي الذي قبله من غير زيادة. وهذا الذي ذكرناه يدل عليه كلام الله عز وجل في سورة الحج، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فجعل الإرسال عاما بالاثنين، الرسول والنبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فهذه الآية فيها دليل على أن الأنبياء والرسل كلهم مرسلون من عند الله، وفيها دليل على المغايرة، أن الرسل غير الأنبياء، الرسل غير الأنبياء. ولهذا أول رسول هو نوح عليه السلام، بينما آدم نبي. في الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنه نبي مكلم، لكن لم يكن رسولا. ولهذا فإن أول الرسل نوح، كان بين، في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى وقعوا في الشرك فأرسل الله إليهم نوحا، فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام. فالأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والرسل أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأولو العزم منهم 5، وسيأتي الكلام عليهم بعد قليل. تفضل. قال: فعلينا الإيمان بهم. قال: وعلينا الإيمان، وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خلافه. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم. فهنا نؤمن بأن جميع رسل الله وأنبياءه الكرام بلغوا البلاغ المبين، وأنهم لم يتركوا شيئا ولا خيرا إلا وقد دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. وهنا ننبه إلى أن بعض الناس قد ينتقص الأنبياء، بعض الناس ينتقص الأنبياء، وهذا لا شك أنه يخرجه من ملة الإسلام. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فقل: رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد عظيم فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب. الحديث. فيقول بعض الناس: هذا نبي ولا جاء معها أحد، إذن هو فشل في دعوته. هل هذا الكلام يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا من الزندقة والعياذ بالله. فأنبياء الله ورسله بلغوا البلاغ المبين، وليس عليهم هداية الخلق، الهداية بيد الله، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن عليهم البلاغ، وقد قاموا بالبلاغ. ولهذا شهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قال: ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ثلاثة. فشهدوا له بالبلاغ، وقد بلغ الرسالة، أدى الأمانة عليه الصلاة والسلام، وجعلنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن ادعى أن الأنبياء ما فشلوا في دعوتهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجح في دعوته في مكة ونجح في المدينة، هذا كلام باطل، هذا لا يقوله مسلم عاقل يعرف ما يخرج من رأسه. فتنقص الأنبياء وازدراؤهم وتكذيبهم، ولو نبي واحد أو رسول واحد يكون كالطعن في كل الأنبياء. ولهذا في سورة الشعراء الله يقول: كذبت نوح المرسلين، كذبوا رسول واحد لكنهم صاروا كمن كذب بجميع الرسل. نعم تفضل. وأما أولو العزم، وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال، أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، قوله رحمه الله: وأما أولو العزم، أولو العزم هذه الصيغة وردت في كتاب الله في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاختلف أهل العلم في أولو العزم من الرسل من هم، ذكروا أقوالا حتى أوصلها بعضهم إلى عشرة. بعضهم قال كل رسول هو من أولي العزم، لكن المشهور على ابن عباس وقتادة وعليه جمهور أهل العلم أن أولو العزم هم الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل في آيتين في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث الشفاعة حينما يأتيهم الناس يوم القيامة يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله تبارك وتعالى لفصل القضاء في الناس. وقد استشكل البعض أن ممن يأتي الناس يوم القيامة آدم وهو لم يذكر معهم، والجواب أن آدم ليس رسولا. نعم، الناس في يوم القيامة يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فالخمسة سوى آدم هم أولو العزم الذين ذكرهم الله في هاتين الآيتين في سورة الأحزاب والشورى، وهم الذين يأتونهم الناس يوم القيامة. فلهذا اختار ابن عباس أو ذكر ابن عباس وقتادة وجماعة جماهير المفسرين وأهل العلم على أنهم هم الخمسة هؤلاء. فأما آدم الذي ذكر في الحديث فهو لا يدخل من جهة أنه نبي وليس رسولا، من جهة أنه ماذا؟ نبي وليس رسولا. نعم تفضل الشيخ. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. استقدم لنا في بداية الكتاب وهو أمر يكرر ولا بد أن يضبط ويكرر، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله اختصرها أهل العلم، لخصوها في أربعة نقاط: أن تطيعه فيما أمر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وتصدقه فيما أخبر، وأن لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أربعة أمور: تطيعه فيما أمر، وهذه شواهدها في النصوص كثيرة. وإن تطيعوه تهتدوا، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وآيات كثيرة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر كذلك، وتصديقه فيما أخبر. إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعرضه على عقلك. لا، بعض الناس يعرض الحديث والله ما قبله عقله، قال أنا ما يمشي معي الحديث، هذا حديث ما دخل عقلي، لا هذا حديث فيه مشكلة، ما يصلح هذا الحديث. لا يا أخي، إذا ثبت الحديث وثبت بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أهل العلم أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب التصديق به، تصديق بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم التكذيب ولا الجحد ولا الإنكار ولا الاعتراف، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في نفي البدع، نفي البدع، فلا طريق يوصل إلى مرضات الله وجنته إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآن انتقل المؤلف الكلام على الإيمان بالكتب المنزلة من عند رب العالمين على المرسلين بالحق المبين، تفضل. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن الله تعالى سوى ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. نعم، هنا أشار إلى الإيمان بالكتب. الكتب هي الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، وقد أنزل الله عز وجل على أنبيائه كتبا كثيرة يهديهم فيها ويبين لهم فيها الشرائع ويبين لهم فيها العقائد والحق والهدى والنور. وبعض هذه الكتب كتبها الله بيده الكريمة الشريفة العظيمة، مثل التوراة، وكتبنا له في الألواح، فكتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده. فهذه الكتب منها التوراة لموسى التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور وآتينا داود زبورا، وصحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى الآيات، وكذلك صحف موسى عليه الصلاة والسلام، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. واختلف أهل العلم هل صحف موسى عليه السلام هي التوراة أو غيرها، والذي تدل عليه الآيات أن صحف موسى غير التوراة، التوراة شيء وصحف موسى أيضا شيء آخر أنزله الله على موسى. فنؤمن بكل ما ذكر الله في كتابه، وأن هذه الكتب تكلم الله بها سبحانه وتعالى، وأنها حق أنزلها الله على أنبيائه، ومنها وأعظمها القرآن الكريم. ولكن هذه الكتب خاصة، فلكل قوم جاءهم كتاب مع نبيهم خاص بهم، حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن فصار كما قال الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فصار القرآن الكريم ناسخا لما سواه من الكتب. وبالتالي فما كان في هذه الكتب بالحق فقد أغنانا الله تبارك وتعالى بما في القرآن عنه، وما فيها من باطل فقد بين الله بطلانه في كتابه سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز النظر في الكتب التي من هذه الكتب بعد نزول القرآن الكريم، لا يجوز النظر في التوراة ولا الإنجيل، ولا ما إذا ادعي أن هناك كتاب الزبور أو ما شابه، لأنها بعد نزول القرآن فتلك الكتب أصبحت منسوخة، إضافة إلى أنه قد طالها التحريف، قد طالها التحريف. فنحن قد أغنانا الله تبارك وتعالى بالقرآن العظيم، ولهذا لما جاء عمر بن الخطاب وفي يده صحيفة من التوراة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. فلا يجوز. وبعض الناس يبدأ ينظر في هذه الكتب، وهذا غلط كبير، فإنها محرفة ومشتملة على أباطيل وقدح في الله تبارك وتعالى وقدح في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمر لا يجوز النظر فيه ولا إقراره إلا لفئة محددة لهدف محدد، وهم من قرأ في هذه الكتب من أهل العلم المتخصصين للرد على النصارى أو اليهود أو ما شابههم وإبطال شبهاتهم من أهل العلم المتخصصين. أما أحاد المسلمين وعامة المسلمين بل حتى طلاب العلم ليس لهم أن ينظروا في هذه الكتب، فلا يجوز النظر فيها. نعم. ثم المؤلف هنا قال رحمه الله، قال: أن لله تعالى كتبا سوى ذلك أنزلها على أنبيائه لا يعرف لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تبارك وتعالى. ثم جاء الحديث عن القرآن، تفضل. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء في وقتها لهم بعد نزول القرآن حرفت، ولهذا الله وكل حفظها إليهم، قال: بما استحفظوا عليهم بما استحفظوا من كتاب الله. أما القرآن فالله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما تلك الكتب فاستحفظ أهلها عليها فضاعت وحصل لها التحريف، ومن ثم أصبح القرآن ناسخا لها. هي في وقتها ووقت نزولها على أنبياء الله ورسله حق وهدى ونور وشفاء كما هو القرآن، لأنها من عند الله، لكن لما طالها التحريف لا يجوز بعد ذلك النظر فيها. وهكذا بعد أن نزل القرآن لأنه ناسخ لها. نعم. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أفلا يتدبرون. هذه الآيات السابقة كلها تشير إلى وجوب الإيمان بأن الله أنزل كتبا على رسله، فنؤمن بالكتب كما نؤمن بالرسل، وأنها حق من عند الله تبارك وتعالى، ولا شك في ذلك. لكن أين يكمن التلبيس من قبل بعض المبطلين؟ عندما يجعل الأمر مستمرا، يقول: نؤمن بالتوراة والإنجيل الموجودة الآن المحرفة. نقول: لا، الموجودة بين يدي اليهود والنصارى. نقول: هذه لا نؤمن بها، لأن هذه طالها التحريف. الله يجزاك خير. هذه طالها التحريف. أما ما أنزله الله على أنبيائه ورسله فهو حق نؤمن به، وبأن الله أنزله على أنبيائه وأن الله تكلم به وأن فيه الهدى والحق والنور والشفاء. ولكن ما طاله التحريف بعد ذلك فإننا نقول: ما فيه من حق فقد أغنانا الله عز وجل بالقرآن، وما فيه من باطل فقد بين الله عز وجل لنا بطلانه، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا يرتبط بمسألة في الأصول، وهي قاعدة شرع من دليل شرع من قبلنا. نقول: إن شرع من قبلنا على أنواع ثلاثة: إن جاء في شرعنا ما يثبته ويشهد لصحته فهو شرع لنا، لأنه قد جاء في شرعنا ما يثبته، وإن جاء في شرعنا ما يبطله فهو ليس بشرع لنا، فهو ليس بشرع لنا. إن جاء ما يشهد له بالصحة فهو شرع لنا، لأن شرعنا دل عليه وأقره، وإن جاء في شرعنا ما يبطله فهو ليس شرعا لنا. وأما إذا لم يأتي ما يدل على بطلانه ولم يأتي ما يدل على صحته فالأصل أنه ما دام أن الله عز وجل جاء في الكتاب أو في السنة وأن الله عز وجل لم يذكره ولم يبطله فأنه شرع، لأن الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. نعم تفضل شيخ. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده. وفي ذلك طيب هنا في قوله تعالى من ضمن الآيات أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هل قول الله تبارك وتعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني لو كان من عند غير الله، يقول لو كان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هل يفهم أنه لو كان من عند الله لكان الاختلاف فيه قليلا؟ الجواب هل هذا قوله كثيرا مفهومه أنه لو كان من عند الله كان فيه اختلاف قليل، هل هذا المفهوم مراد؟ لا، هذه لا مفهوم لها، قوله اختلافا كثيرا كثيرا لا مفهوم لها، إنما هنا جاءت لبيان ذكرها الله عز وجل لبيان واقعهم، أن واقع القوم الذين يستقون من عند غير ما جاء به الله أنهم يختلفون اختلافا، أنه يكون فيه الاختلاف إيش؟ ها؟ الكثير، هذا واقعهم. وليس معنى ذلك أنه لو كان من عند الله كان فيه اختلاف قليل، لا، لأن هذه الصفة لا مفهوم لها، تسمى صفة كاشفة، تسمى صفة إيش؟ كاشفة، يعني لبيان الواقع، يعني الواقع أن الذي من عند غير الله الاختلاف فيه كثير، هذا الواقع، أما اللي من عند الله فما فيه اختلاف أبدا، ولا فيه تناقض ولا فيه تعارض، بل هو على التمام والكمال والبيان وأتم ذلك وأكمله. وهذا كثير يأتي في القرآن الكريم ما يسميه العلماء بالصفة الكاشفة، مثلا الله عز وجل يقول ولا تدعوا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه، لا برهان له به عند ربه، فإنما حساب ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه، في سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه، لا برهان له به فإنما حسابه، لا برهان له به، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فإنما حسابه عند ربه. ثم أتم الآية ذكرنا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب هل هناك آلهة يعني لها برهان؟ هنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، هل معنى ذلك أن هناك آلهة يوجد عليها برهان؟ الجواب لا. إذن هذه الصفة كاشفة، الواقع أن هذه الآلهة المعبودة من دون الله لا برهان لها ولا حجة، هذا هو الواقع، إذن هذه لا مفهوم لها، هذه الصفة تسمى صفة كاشفة تبين الواقع لا مفهوم لها. كذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لو جاء واحد قال طيب إذن معناها يجوز نأكل الربا، مش أضعاف مضاعفة، ضعف واحد يجوز؟ لا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذن الآية تبين واقع حال الكفار أنهم كانوا يأخذون الربا أضعاف مضاعفة، ففيه الظلم، ولكن لا تجيز أخذ الربا ولو كان شيء يسير، فلا مفهوم لها، لا مفهوم لها. طيب إذن حتى بس نأكد نصحح الآية ما نكون أخطأنا فيها، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب إذن هنا بعد ذلك قال وأنها نزلت من عنده سبحانه وتعالى، وفي ذلك إثبات، تفضل. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. نعم، يعني أن هذه الآيات السابقة التي فيها إنزال القرآن، إخبار الله أنه أنزل القرآن، إثبات صفة ماذا؟ الكلام، لأن القرآن كلام الله، وصفة إيش؟ الإنزال اللي هو العلو لله تبارك وتعالى، لأنه ما دام أن الله أنزل القرآن أنزله من أين؟ من علو، والله عز وجل له العلو المطلق، علو القهر والقدر وعلو الذات. نعم، تقدمت الإشارة إلى هاتين المسألتين في رد المؤلف على في إثبات المؤلف لصفة الكلام والعلو والرد على المبطلين في ذلك. طيب، وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. نعم، هذه كلها شواهد لأن القرآن الكريم وهكذا كتب الله المنزلة المنزلة على أنبيائه فيها الحق والهدى والنور والشفاء، كل هذا وهي رحمة، كل هذه الأوصاف في كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله، فالشرائع التي بها والمواعظ والإخبار بالمغيبات والإخبار عن الله تبارك وتعالى، كل هذا فيه الهداية للبشرية والشفاء من كل داء. وما جاء في بعض الآيات مثل هنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، مثل قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الآيات التي فيها تخصيص أهل الإيمان لأنهم هم المنتفعون به أولا، هم المنتفعون به بالدرجة إيش؟ الأولى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، إذن هم المنتفعون وهم الذين يحصل لهم الكمال من هذه الصفات من الشفاء والاهتداء بالقرآن الكريم. وليس معنى ذلك أن القرآن ليس هدى ولا شفاء لغيرهم، لا، ولهذا الله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب ليش يسمع كلام الله؟ لعل الله إيش يهديه، فلعله ينتفع بكلام الله فيشفى من الضلال الذي في عقله والباطل الذي في رأسه والعقائد الضالة فيشفى منها ويهتدي. واضح؟ عام عام. ولهذا أحسنت في السؤال الآخر لما قال الشفاء هل هو حسي ولا معنوي؟ القرآن شفاء حسا ومعنا. الشفاء المعنوي وهو بالشفاء من الأدواء، الأمراض القلبية، الشرك والبدعة والمعصية والغل والأحقاد، القرآن كله شفاء من هذه الأشياء، يطهر النفوس ويزكيها ويربطها بخالقها القرآن. وهو أيضا شفاء حسي للأمراض الحسية لمن صدق مع الله وصدق في يقينه بأن الله يشفيه بكلام الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن القرآن إذا وقي به يحصل الشفاء، ولكنه هو كالسلاح، والسلاح بضاربه وليس بحده. السلاح السيف الآن لو كان الذي يمسك به فيه خور وجبن هل سيقتل به أو يقارع الأعداء؟ لا. كذلك لو شخص أراد يقرأ القرآن، وهذا ننبه إليه، بعض الناس يقول يا أخي أنا أريد أن تقرأ القرآن على مريض لنا، نبي نجرب نشوف، ما نفع الطب يمكن ينفع القرآن. لا، أستغفر الله، القرآن شفاء، نقطع بذلك. يتخلف الشفاء لمانع لدى هذا الإنسان، انظر ما هو المانع الذي حصل عنده. أما يقين القرآن شفاء، يقين، نحن نتيقن بأن الشفاء. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه كان مع مجموعة من الصحابة وذهبوا إلى قرية ووفدوا على قوم لم يقروهم، ما أعطوهم قرى الضيف، ولدغ سيد ذلك الحي، فلما لدغ طلب منهم قال هل عندكم راقي يرقي وهو ليس بمسلم؟ فرقاه أبو سعيد، طبعا القصة معروفة، رقاه بالفاتحة سبعا، فكأنما نشط من عقال، شفاه الله عز وجل. فقال طبعا في الحديث قال لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلة عوضا عن ما تركوا من قرى الضيف. ولما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا قال وما يدرك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. فإذا هذه الرقية الآن نفعت، شفى الله هذا الرجل، وقد يحصل من هذا خير كثير، فقد يسلم الكافر، وقد يزول ما به من علل وشبهات، واضح. وهكذا الأمراض، كم من إنسان شفاه الله وعجز الطب عن شفائه، شفاه الله بالقرآن، هذا أمر معروف. نعم، لكن أهم شيء اليقين، والإنسان ما يقول أنا سأجرب، أبا أجرب الرقية، أبا أجرب القرآن، استغفر الله، أنا سأقرأ القرآن وأنا كل يقين بأن الله هو الشافي المعافي وسيشفي بكلامه، ولو حصل تخلف فأنا أتهم نفسي، أتهم نفسي وأتهم تقصيري. هذا الأصل في المؤمن. نعم، طيب تفضل شيخ. قوله ونسمي أهل قبلتنا، هذا الآن كلام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. قوله ونسمي مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي لله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال الشارح رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، والمراد بقوله أهل قبلتنا. طيب قبل ذلك أن يكون في تعليق هنا، أولا أبو جعفر الطحاوي رحمه الله قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هل نفهم من هذه العبارة ما ذكره الشارح؟ ماذا قال الشارح؟ قال ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد. السؤال هنا، هذا الكلام الذي قال الشارح هل هو ظاهر نص عبارة المتن، أو أنه مما فهمه الشارح وغيره؟ ما فهمه، لأن قوله نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين لا يلزم منها أنه يقول أن الإسلام والإيمان واحد، ما يلزم. نعم نسمي أهل قبلتنا مسلمين ونسميهم مؤمنين، ولهذا الله خاطب أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فنسميهم مسلمين ونسميهم مؤمنين. هذا لا يعني، لا يلزم أن يكون الماتن يقول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، إذن لا نقطع بذلك، لكن يحتمل أن يكون له هذا المراد، لأن أبو جعفر الطحاوي جرى في بعض المسائل على ما جرى عليه بعض الحنفية الذين سماهم أهل السنة مرجئة الفقهاء، في عندما قالوا والإيمان والناس في الإيمان وأهله في أصله سواء. تمام، إذن أنا أردت أن أشير إلى أن قوله نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين لا يلزم منه إيش؟ أن يكون باللازم يتبنى هذا، أو يفهم من قوله من هذه العبارة، لا يفهم منها هذه العبارة، لأن قد تدل على هذه العبارة وقد لا تدل. طيب قال هنا في كلام المتن، قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، إذن وصف الإسلام وصف الإيمان يبقى لأهل الإسلام ما داموا ملتزمين شرائع الإسلام، أما عند الامتناع عن شرائع الإسلام أو الجحد بها فيزول عنهم وصف الإسلام والإيمان. قال معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، فأما إذا كذبوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا النصوص الشرعية، زال عنهم وصف الإسلام والإيمان. لما يأتي شخص يكذب الله عز وجل، يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، هذا يبقى مسلم؟ هذا لا يبقى مسلما. لماذا؟ لأن من شرط الإسلام والإيمان أن التصديق بكلام الله وكلام رسوله، فإذا كذب الله ورسوله زال عنه وصف الإسلام والإيمان. إذا ننتبه لهذا القيد الذي ذكره رحمه الله، قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني مقرين وملتزمين غير ممتنين. أما الذي يمتنع ولا يلتزم شرائع الإسلام، الصحابة قاتلوهم، قاتلوا الذين امتنعوا عن الزكاة. قال أبو بكر رضي الله عنه والله يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. طيب قال وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. طيب ثم جاء بالحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. طيب هذا حديث عظيم، لكن هل يفهم من هذا الحديث في الصحيح، هذا الحديث الصحيح هل يفهم من هذا الحديث، هل يفهم من هذا الحديث أن هذا الوصف يبقى ملازم له حتى وإن أتى بناقض من نواقض الإسلام؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، يعني ما دام على ذلك له ما لنا وعليه ما علينا. فإذا خرم هذا الأصل وكفر بالله، سب الله ورسوله، استهزأ بالدين، كذب الله، جحد ما أنزل الله على رسوله، أتى بناقض من نواقض الإسلام، فقد هدم هذا البناء. طيب قال ويشير الشيخ وهذه ذكرناها، طبعا قوله إلى أن الإسلام والإيمان واحد، ستأتي المسألة بإضاحة أكثر، وهو أن الصحيح أن الإسلام والإيمان لا يقال إنهما شيء واحد، لا، بل لابد من التفصيل. إذا جاء في النص ذكر الإسلام لوحده شمل الإسلام والإيمان، وإذا جاء في النصوص ذكر الإيمان لوحده شمل الإسلام والإيمان. فأما إذا جاء الوصفان معا صار الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، إذا اجتمعا افترقا في المعنى، إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى. افترقا في الذكر يعني كل واحد ذكر لوحده، فإنه يشمل المعنيين. وأما إذا اجتمعا في الذكر صار لكل منهما معنى إذا جاء في سياق واحد. والدليل على أن الإسلام ليس هو الإيمان كما أشار المؤلف دائما، قالت الأعراب آمنا، ماذا قال الله؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأيضا يدل عليه أول سورة المنافقون، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ففي الباطن كاذبون، وإن ادعوا إيش الظاهر أنهم ماذا؟ أنهم مسلمون. إذن هم مسلمون وليسوا مؤمنين، إذن هم مسلمون ولكنهم ليسوا بمؤمنين. طيب ثم قال وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحل، ستأتي مزيد بيان لهذه المسألة. طيب تفضل. والمراد بقوله أهل قبلتنا، والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذا أهل القبلة يعني أهل الإسلام الذين ينتسبون للإسلام، ولهذا قال وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، لأن أهل المعاصي يرتكبون الكبائر، الفواحش، السرقة، الزنا، القتل. أهل الأهواء سموا أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم، فهم أهل الأهواء أهل البدع، كل من صار له هوى في شيء اتبعه وقال به واستحسنه فتبعته تبعه فئة من الناس فصارت فرقة، كالمعتزلة والمرجئة والجهمية والكرامية والماتريدية والأشعرية والكلابية، وهكذا فرق الخوارج، وهكذا فرق الرافضة. نعم. قال هنا وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل القبلة أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء ما جاء به الرسول. لو انتسب للإسلام وهو من أهل الأهواء لكن أتى بالبدع المكفرة يبقى من أهل قبلتنا ولا يخرج؟ يخرج. مثل ابن عربي الصوفي الخرافي القائل بوحدة الوجود، اللي يقول العبد رب والرب عبد ما ثم إلا هو، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، وله كلمات قبيحة جدا، وكفرها أهل العلم، كفر طوائف من أهل العلم حتى ليسوا فقط من أهل السنة، حتى بعض الناس الذين ينتمون إلى طوائف من المتكلمين كفروه من غلاة الصوفية، وكذا الحلاج وابن الفارض وغيرهم من الزنادقة الذين بلغوا في الزندقة مبلغا عظيما. هؤلاء أتوا بما يناقض الدين ويضاده، ما يقال أنهم أنهم مسلمين. لكن بعض أهل الفرق، يعني مثلا بعض المبتدعة مثل بعض علماء الأشاعرة أو علماء المعتزلة، طبعا أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، أهل السنة لا يكفرون، لا يكفرون أهل البدع هكذا، إنما أهل البدع هم الذين يكفرون. لذلك شوف الأشاعرة يكفرون أهل السنة، يسمونهم مجسمة حشوية ويكفرونهم، أما أهل السنة فلا يكفرون الأشاعرة، مع أنهم مؤدى أقوالهم نفي صفات الله تبارك وتعالى، لكنها لما كانت بتأويل كانت بتأويل درجوا عليه وأرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى، لم يكفرهم أهل السنة، ما كفرهم أهل السنة، هذا من الإنصاف. فالمقصود أن البدع وأهل السنة في مبادئ البدعة يشددون النكير على أهلها، كما شدد أهل السنة النكير على الجهمية حتى كفرهم 500 عالم، وهكذا القائلين بخلق القرآن الكريم. لكن البدع إذا صارت منتشرة ولها لها أتباعها ومتأولوها، فإن أهل العلم يكفرون بالمقالات دون الأعيان، يكفرون بالمقالات دون الأعيان، لأن الأمور هذه تحتاج إلى تأني وعدم تسرع. تفضل يا شيخ. قال وسيأتي الكلام، وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. تفضل. بكم بقي على الأذان؟ بس أنا ما أدري الوقت الحقيقة، 10 دقائق إن شاء الله نحن ننجز فيها. تفضل شيخ. قوله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الشارح رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. نعم، هنا المؤلف رحمه الله الطحاوي قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، ولا نماري في دين الله ستأتي. قوله ولا نخوض في الله شرحها الشيخ فقال فيه إشارة إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وبغير سلطان أتاهم. نعم، الاسترسال مع العقل في الكلام في ذات الله عز وجل مما لا تدركه العقول يؤدي إلى الحيرة والشك، حتى يصل بهم الأمر إلى جحد ما ذكره الله عز وجل عن نفسه في كتابه. فالاسترسال فيما لم يرد بالنصوص والتكلف والتعمق يورث الحيرة والشك، يورث الحيرة ويورث الشك أيضا. لماذا؟ العقول لها منتهى ولها حد، فلا تدرك ما وراءها، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا يمكن الإنسان أن يتجاوز حده. فإذا ما رام أن يكشف شيئا ليس إليه سبيل للوصول إليه سبيل فإنه سيتخبط ويقع في الحيرة والشك، وربما آل به واسترسل وتلاعب به الشيطان حتى جحد ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله هنا من ألزمته القيامة مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، هذه المقولة، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. أول هذا الكلام نسبته إلى الله لا تصح، وقال بعضهم الحق سبحانه يقول، لا هذا ما يصلح، لا يصح. هذا الشيخ أحيانا قد ينقل عبارات لبعض من يسمونهم العارفين أو بعض الناس اللي يتكلمون في التصوف أو فيأتون بعبارات يريدون حقا، لكن استعمال هذه العبارات ونسبتها إلى الشرع ما له دليل ولا يصح، ولذلك تجد هذه العبارات مخرومة فيها أخطاء. فهنا يقول الحق سبحانه ينسب إلى الله، هذا مو بحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو حديث قدسي. قال من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، طيب هذا المعنى لا بأس، الإنسان إذا آمن بأسماء الله وصفاته وقام بموجبها ومقتضاها حصل له الكمال، حصل له الخير الكثير والأدب مع الله تبارك وتعالى. طيب ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، يعني يريد أن يشير المتكلم إلى أن الله لم يكشف حقيقة ذاته لأحد، لأن لو كشف له حقيقة ذاته لأورثه العطب كما كشف الله ذاته للجبل فتدكدك، فهو لم يكشف ذاته لأحد، لأن لو كشف ذاته لأحد فسيناله العطب. نقول يعني هذا العبارة يعني فيها شيء من الأمور الحقيقة التي لا تصلح، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمت العطب، هو يريد بعض من يدعي ذلك فسينال العطب، يعني من يدعي أن الله كشف له عن حقيقة ذاته أو أنه وصل إلى ذلك أو تكلف ما ليس له سبيل إلى علمه فتكلف إليه أنه سيناله العطب. ولا شك أن الإنسان إذا غال وتعمق وتكلف فيما لا يستطيع معرفته فإنه سيقع في الحيرة والشك ويقع في العطب، ولهذا العلم علمان، وتقدمت الإشارة إليه في كلام المؤلف في باب القدر، علم موجود وعلم مفقود. أما العلم الموجود فعلم الشريعة وواجبك العمل به، العلم به وتعليمه والعمل به هذا المطلوب منك، والعلم المفقود هو ما لا تدركه ولا يدركه عقلك، فواجبك التسليم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم البحث في ذلك لأنه سيورثك الهلاك. طيب قال فاختر الأدب أو العطب، ثم قال ويشهد لهذا، يعني هو كان يقول الذي يدعي ذلك سيناله العطب. قال ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكتك ولم يثبت على عظمة الذات. ثم نقل كلام عن الشبلي وله ترجمة في أسفل الكتاب حتى ذكر أشياء، يعني تمنينا أن المؤلف لم يورد النقولات إلا عن الصحابة عن التابعين، الحقيقة هذا الذي نحبه. أحيانا تنقل بعض الكلمات عن بعض المتقدمين ويكون يعني شوف حتى في ترجمته كلاما ما ينبغي، يعني حتى قالوا شوف قالوا لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر فيقول أشياء يعتذر عنه فيها كبر وفخر. طيب يعني بعض الشخصيات التي ربما كثر في كلامهم أو كثر في بعض مناحيهم أو سلوكياتهم بعض الأمور الأحسن تركهم، الاستشهاد بأقوال غيرهم. الحمد لله السلف كثر والله الحمد من التابعين وأتباع التابعين وقبلهم الصحابة. فهنا على كل حال قال الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، يقول الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، يعني إذا أنت توسعت في الكلام مع الله عز وجل أو عن الله ترى هذا ما في أدب. وهو لا شك أن مقصوده الإنسان يغني عن هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني صححه جمع أهل العلم، تفكروا في ذات الله ولا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، لأن الإنسان إذا جلس يفكر في كيفية ذات الله تبارك وتعالى وكيفية صفاته لن يصل إلى شيء، هذه لا يدركها ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. طيب قال ولا نماري، تفضل الشيخ. فقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. طيب قال ولا نماري في دين الله، المراء هو أن يحاول أن يذكر كلاما يظهر به على خصومه، يظهر به على خصومه، فإن لم يكن له خصوم يحاول أن يظهر به على جلسائه، أن يظهر به على جلسائه، وهذا لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم من بيت في الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فهنا السني السلفي المتبع الكتاب والسنة لا يماري في دين الله، لا انتصارا لنفسه ولا إظهارا لفضله وعلمه أمام العوام، كان يجلس أمام عامة أو صغار طلبة فيتحدث لهم بأمور لا يدركونها ويطرح عليهم الشبه ولو كان سيجيب عليها. لماذا؟ لأن هذا في مماراة وإظهار للنفس. ولهذا الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر عند قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا مشركين، قال فيه أن الموحد أن من الناس من لو دعا إلى الحق ربما دعا لنفسه وانتصر لها، فينبغي التفطن لذلك أو عبارة نحوها. فالمسلم عليه أن تكون مقصده حسن، فلا يجوز المماراة في دين الله لا لإظهار النفس ولا لإظهار غلط الشيوخ أو لبث الشبه. ربما يقول شبهة في مجلس هو سيجيب عليها، ولكن الحاضرين ما هم مبتدعة ولا شيء، من أهل الإسلام من أهل السنة لكنهم عوام، فيقول شبهة فيقوم بعضهم ولا يستمع للجواب، هذه مصيبة الآن. طيب لو ما قام أحد كلهم جالسون واستمعوا للجواب واستمعوا إيش إلى الجواب، لكن هذا الجواب ما فهموه، فهمه البعض ولم يفهمه البعض الآخر، ماذا يحدث؟ يحصل التباس الحق بالباطل. ولهذا الشيخ ماذا قال؟ قال لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. طيب لو أنهم فهموا كلهم الجواب، كل الحاضرين فهموا جواب هذا الشخص المتحدث الذي طرح الشبهة وأجاب عنها، كلهم فهموا، هل تضمن أنهم كلهم اقتنعوا بكلامه؟ ربما فهموا الجواب لكن كلامه ما هو مقنع لهم، فعلقت الشبهة أين؟ في أذهانهم، ما الذي يخرجها؟ لذلك على المسلم أن يتقي الله والطالب العلم أن ينتبه، ما يتكلم بالشبهات في المجالس في أي مجلس لا. طيب لعلنا نتوقف للأذان ونستكمل الجملة الأخيرة وهي ولا نجادل في القرآن بين الأذان والإقامة. تفضل الشيخ. Very good. طيب تفضل الشيخ عند قوله قرأتها هذه ولا نماري في الله، تفضل ولا نماري في دين الله اللي بعدها تفضل. قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، هذا كلام الطحاوي رحمه الله، كلام متين. قال ولا نجادل في القرآن، سيشرحها الشيخ الآن. الجدال في القرآن مذموم، الجدال الله عز وجل قال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فالمجادلة في كتاب الله للإبطال هذه محرمة، والجدال ولو كان لغير قصد الإبطال ولكن التجادل والمخاصمة في آيات الكتاب حرام. المخاصمة في آيات الكتاب، اختلاف المسلمين في آيات الكتاب محرمة. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة يوما فرآهم هذا ينزع آية، يعني يختصمون في القرآن، رآهم هذا ينتزع آية وهذا ينتزع آية، فغضب حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، قال أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم، إنما هلك من كان قبلهم من كان قبلكم باختلافهم مع أنبيائهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز المجادلة في آيات الكتاب، ولما تجادل بعض الصحابة كذلك في الآيات فيما يتعلق بموضوع القدر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم بالكف عن ذلك. إذن ولا نجادل في القرآن، ومنه سيبين المؤلف منه ما يورث الشكوك لدى بعض المسلمين، التشكيك في القرآن، ومن ذلك أن يأتي شخص ويقرأ بعض الآيات بقراءة سبعية ثابتة لكنها عند قوم لا يعرفون ذلك، فيورث لهم ماذا؟ شكا وشبهة، حتى يظنون أن هذا ليس من القرآن أو أنه حرف القرآن، فيقعون في فتنة فينهى عن ذلك. قالوا نشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، هذا الروح الأمين جبريل عليه السلام، قد ذكر الله ذلك أنه نزل به في سورتين الشعراء والتكوير، لكن هنا ننبه إلى أن من زعم أن جبريل خان الأمانة فهذا كافر مرتد عن الإسلام. من زعم أن جبريل خان الأمانة ونزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وكان يفترض أن ينزل على غيره على علي أو كذا، هذا زنديق كافر بالله العظيم مكذب لله تبارك وتعالى. تفضل الشيخ اقرأ الآن كلام المؤلف. قال الشارح رحمه الله فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذا المعنى الأول اللي ذكرناه، المجادلة المحرمة المذموم، مجادلة أهل الزيغ والباطل الذين قصدوا يقصدون إبطال القرآن. نعم، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه، ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني. ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم. هذا يبين لك أنه لا ينبغي التقصد لقراءة القراءات عند قوم لا يعرفونها، لأنها يورث لهم ماذا؟ الشكوك والفتنة، بل إما أن تقوم بالتعليم أولا، تعليمهم هذه القراءة حتى يثبت لديهم أنها من القرآن فيفهموها ولا ينكرونها، فإذا فهموا ذلك واطمأنوا ساغ لك ذلك. أما أن تأتيهم وتفجأهم، بعض الناس ربما ينكرها، فإذا أنكرها ربما وقع في الشك وربما وقع في الكفر وتكون أنت المتسبب في ذلك. فعلى المسلم وعلى طالب العلم أن يكون ذا حكمة وذا بصيرة، وليس لأن ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. نعم تفضل. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين معه ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلف. بس هنا في تنبيه في قوله رواه مسلم الحديث في الصحيح البخاري، نبه في الحاشية أنه في صحيح البخاري وليس في مسلم، في الحديث السابق حديث عبد الله بن مسعود. نعم تفضل الشيخ، أعطى حديث حذيفة. هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، فقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. هذا كلام، ترى كلام متين، كلام الشارح كلام متين. لماذا؟ لأن بعض الناس يقول كيف ساغ لهم أن يتركوا وأن يهملوا شيئا من القرآن، هل يجوز هذا؟ نقول هذا كذب باطل، هذا ما أهملوا القرآن ولا أهملوا شيئا من القرآن، ولكنهم جمعوه على مصحف عثمان وعلى ما وافق رسم مصحف عثمان، وكانوا إذا حصل الاختلاف بين في القراءات عمدوا إلى ما كان بلسان قريش فأثبتوه. فلا يجوز أن يتهم الصحابة الذين أجمعوا إجماعا صحيحا على مصحف عثمان وهو مشتمل على هذه القراءات، أن يقال أنهم أهملوا أو أنهم تركوا أو أنهم فعلوا أو نقصوا من القرآن، هذا كذب. ولهذا انظر ماذا قال: الأحرف السبعة كانت توسعة من الله، رخصة من الله عز وجل، لأن العرب منهم من يثقل لسانه عن بعض الكلمات لا يستطيع ينطقها، ينطقها مثلا مضمومة ما يستطيع ينطقها مجرورة، مثلا عليهم ما يقول عليهم، يقول عليهم عليهم مثلا، وهكذا أو يأتي بالكلمة مهموزة يأتي بها من غير همز. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم هنا انظر في كلامه، قال: ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل محظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله سبحانه وتعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. تمام. طيب، ثم انتقل الآن لمسألة أخرى، وهي الآن انتهى من مسألة جمع القرآن وما أجمع عليه الصحابة ولا تجتمع أمتي على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن الصحابة وأرضاهم وقد أحسنوا فيما فعلوا، فحموا المسلمين من التفرق والاختلاف، لأن نسخ المصحف على مصحف الإمام هو عثمان رضي الله عنه، طلب المصاحف من عند حفصة رضي الله عنها ثم نسخها، وأمر الصحابة مجموعة منهم أن ينسخوها، وأنهم إذا حصل بينهم اختلاف يجعلون على ما كان بلسان قريش بلغة قريش، ثم بعد ذلك أعاد المصحف إلى حفصة وأمر بما نسخ أن ينسخ منه عدة نسخ تجعل في الأمصار، وأحرقت النسخ التي سوى ذلك سوى ما أجمع عليه الصحابة حتى لا يحدث الافتتان الاختلاف. لكن ما يتعلق بترتيب السور، ترتيب السور مجمع عليه بعد ذلك، كان فيه شيء من الاختلاف في ترتيب السور، حصل فيه اجتهاد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ربما قرأ كما تعرفون في قيام الليل، قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، لكن الصحابة بعد ذلك أجمعوا على الترتيب الموجود الآن، ولهذا اتفق أهل العلم على كراهة مخالفة الترتيب في الصلاة، أن الواحد يخالف الترتيب، يعني يقرأ مثلا الناس قبل الفلق، لا، اقرأ كما في ترتيب المصحف، لأن هذا مجمع عليه من الصحابة، لكن لا نقول محرم، نقول مكروه، ولكن يداوم عليه مكروه كراهة شديدة قد تصل للتحريم. طيب، ترتيب الآيات فهذا توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول اجعلوها في موضع كذا اجعلوها في موضع كذا، فالآيات ترتيبها بالنص، لا يجوز أحد أن يقدم آية على آية، إذن هناك فرق بين في ترتيب الآيات وترتيب السور. تفضل أن اقرأ شيخ نافع. كما هذا أنا ذكرت هذا

في أثناء كلامه، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، لأنهم إذا كفروا استحلوا الدماء، إذا كفروا ماذا فعلوا؟ استحلوا الدماء. نعم. طيب. وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أشار رحمه الله لأنه يعلق على كلام الطحاوي، فلما ذكر نزل به الروح الأمين وهو جبريل وصفه الله بذلك في موضعين، في سورة الشعراء وفي سورة التكوير، وفي أيضا أما ما ورد في سورة الحاقة فهذا وصف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، هذا الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة. طيب تبقى أكمل يا شيخ. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما، وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. طبعا تقدم أن القرآن كلام الله وتم الرد فيه في ذلك الموطن على المعتزلة وأضرابهم الذين قالوا إنه مخلوق وهو كلام الله ليس بمخلوق، فهذا الكلام تقدم، فهنا يقول ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. أما المعتزلة فقد قالوا إن القرآن مخلوق وخالفوا جماعة المسلمين، فالمسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح يقول كما قال الله عز وجل عن كتابه كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله وغير ذلك، فالله تكلم في هذا القرآن العظيم، فهنا قال ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. تفضل. تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، فالقوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه أننا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. طيب جماعة المسلمين إذا أطلقت جماعة المسلمين فهذا يشمل الجماعة العلمية والعملية، يشمل جماعة الدين وجماعة الأبدان، الأديان والأبدان. جماعة الأديان الحق الذي اجتمع عليه أهل السنة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه قال افترقت هذه الأمة على كذا وكذا وستفترق، افترقت اليهود والنصارى على كذا والنصارى، افترقت اليهود على 73 فرقة والنصارى على 72 فرقة، أو قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها فينا إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي بعض الروايات قال هي الجماعة. إذن فالجماعة هنا تطلق ويراد بها الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف الأمة الصالح، هذه المعنى الأول. وتطلق الجماعة أيضا في النصوص الشرعية عندما تسمع وتلزم جماعة المسلمين في حديث حذيفة، وتلزم جماعة المسلمين أي جماعة الأبدان، وهم من اجتمعوا على إمام، الجماعة على الاجتماع على ولاة الأمور وعدم التفرق عليهم وعدم شق العصا والخروج عنهم. إذن هذا معنى جماعة المسلمين تشمل هذين المعنيين كليهما. في كلام الطحاوي قبل في قوله رحمه الله في هذه الجملة تنبيه، لأن قال رحمه الله ولا نجادل في القرآن، ثم قال نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. الأحسن الأفضل أنه الإنسان يأتي بالصلاة والسلام فيقول فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وسلم، لأن الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنحن مأمورون بالجمع بينهما الصلاة والسلام. وبذلك نختم هذا الدرس، فنحمد الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر.